الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه في الله نحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته نجتمع فيه على التفكير في كتابه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم والتذكير بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والتذكير بالاعمال الصالحه هذا من ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الطبراني في الاوسط ان ابا هريره رضي الله عنه وارضاه وقف على اهل السوق فقال ما اعجبكم؟ قالوا وما زاد ابا هريره؟ قال ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوسف وانتم ها هنا لا تذهبون فتاخذوا نصيبكم منه؟ قالوا والى ذلك؟ قال بالمشي فذهب اهل السوق سراعا الى المسجد كي يظهروا في هذا الميراث فلما دخلوا المسجد لم يجدوا شيئا يوسف فرجعوا الى ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وقالوا يا ابا هريره لما رضى على ان يخرج شيئا يكسب لانه ظنوا ان الميراث هو مال وذهب وفضه ونحو ذلك فقال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه او ما رايتم شيئا في المسجد قالوا بلى لقد راينا اناسا يصلون واناسا يقرؤون القران واناسا يتدافعون لحال وحرام فقال ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فاحمد الله ان يرضى ان مجلسنا هذا يعد بميراث محمد صلى الله عليه وسلم لاننا سنذكر فيه بسنته وهديه عليه الصلاه والسلام وذلك في شعيره عظيمه الا وهي الاوحيه هذه الاوحيه هي سنه نبينا ابراهيم وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على اهل الانصار الذين لم يذكر لهم الله عز وجل العهد فمكنهم الذي يشارك بالقياده في بعض الاحكام وبذلك انهم يشاركونه في عدم الاخذ من شعورهم واطفالهم وذلك كما تعلمون جميعا اذا دخل عشر الهجره فانه يحكم على عبد ان ياخذ شيئا من اهل شعره او من اطفاله كما دل على ذلك حديث ام سلمه رضي الله عنه في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاه والسلام من كان له ذبح يذبحه فاهل بلاد الحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اطفاله شيئا حتى يضحي هكذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك ايها المسلم إذا دخل عشر الهجرة أن تسلم عن شعره وعن أطفاله حتى تضحي هذا بعثنا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الرجال كل رجال، لأن الحاج إذا أعرض به لا يكون له أن يأخذ من شعره الله ذلك شيئا. كذلك مما يشارك فيه أهل الأنصار رجال الإسلام هو الدفع، لأن الدفع عبادة وقربة يتطهر من العبد إلى ربه، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك قلت ما أمر المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لله، لأن الذبح عبادة. فالرجال يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الحلال، وأما أهل الأنصار فيتقربون إلى الله عز وجل بذبح الضحايا. إذن فالأضحية أيها الإخوة، الأضحية التي تتبعها هذه القربة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون جميعا أن العمل إذا تقرب به العبد إلى ربه فلا بد عليه ان يعرض على تحقيق الاخلاص به لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عملك عبد الله مقبولا عند الله. حاسب نفسك دائما وابدا على هذين الامرين: هل انا اعمل هذا العمل لله ام انا اعمله بذلك ان انا شهره وجمعه وحب لله ومنع الى الناس، فانه لا ينفع من العمل انما اعبدك الله بوجه الله سبحانه وتعالى. ثم اسال نفسك بعد ذلك: هل عملت على وفق ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لماذا؟ لاننا خلقنا بهذه الدنيا لعباده الله، ولم يحقق احد هذه العبوديه لله الا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواجب عليك ايها المسلم ان تحرص في نمورك وفي صلاتك وفي صيامك وفي حجك وفي زكاتك وفي قيامك وفي جميع عباداتك ان تكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا العمل خالصا لله وصوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تقرر هذا ايها الاخوه، نذكر بعض احكام الاوفياء كما ثبتت في كتاب الايمان وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الامر الاول ذكره قبل قليل وهو الاخلاص فيها لله. تعرف يا عبد الله ان تخلص بكليتك لله لانها قربه، فلذلك اياك ان يصرفك الشيطان عن هذا المقصد العظيم وهو الاخلاص لله. بعض الناس تسمعهم يقولون: الوحي الى الله ولولا الاولاد فتشتغلوا، هذا بعض الاولاد لولا الاولاد فتشتغلوا. هذه هي ذاته، هذه تنصف عبادتك يا عبد الله. الوحي هو قربة الى الله سبحانه وتعالى، وما اكبر فيها من مال قليلا كان او كثيرا فهو يتكلم قربة الى الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما انفقتم من شيء فهو يؤتيه. لأن هذا لا تشتريها لأجل الأولاد أو لا تشتريها لأجل الأهل، لأن الأهل والطواح الأولاد هذا شيء يأتي تبعا لهذه العبادة العظيمة. ولذلك أذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة في كتابه، فقال عز وجل: لن ينال الله جنونها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منه. لا يحتاج منك التقوى لإخلاص بهذه العبادة، لأنها كافرة من جهة عبد الله أن يدفعك الشيطان وتتكلم مثل هذا الكلام، وربما تعرف مثل هذا الاعتقاد الفاسد فتذكر عبادته، لأن العبادة خالصة لوجه الله هذا الذي متفق عليه. ثم تتبع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر. الأمر الثاني: الأمنية والإخوة تكون من بهيمة الأنعام. الأمنية تكون من بهيمة الأنعام، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا مسجدا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام كما قال أهل اللغة هي الإبل والبقر والغنم. هذه هي بهيمة الأنعام، والأضحية تكون في واحد من هذه الأقسام واللبن طبعاً، ويجلب فيها الذكر كالأنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر مثل فرعون أبدا. الأمر الثالث المتعلق بالرؤية وهو حكمها، فالرؤية سنة مفعلة عند الوقوع العلماء، هي سنة مفعلة عند الوقوع العلماء إلى المالكية والشافعية والحنابلة وما ولها من الأدلة والوجود، لكن الله عنها سنة مفعلة والأدلة تدل على مطالب الوجود إنما هي تؤكد سنية هذه العبادة، وتلك الرؤية مشروعة بإجماع العلماء. الأمر الرابع اعلموا أيها الإخوة أن الرؤية مشروعة في الأحيان لا للأموات، الرؤية مشروعة ذلك للأحيان لا للأموات، وأما الرؤية عن الأموات فلها حالة. الحالة الأولى أن تكون الرؤية عن الأموات تبعا للأحيان، فهذه مشروعة، هذه مشروعة. فلذلك الله إذا أراد أن يتبع رؤيته فينوي أن هذه الرؤية عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء، ويشرك معه من شاء من الأموات، أبيه وجده وجدته ومن شاء، لأن الرؤية عن الأموات تبع للأحياء هذه مشروعة، فقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا آل محمد يذكر به الأحياء منهم والأموات. وأيضا الأمر الثاني وهي الرؤية عنهم استقلالا، الرؤية عن الأموات استقلالا، وهذه لها صورة. الصورة الأولى أن يوصي هذا المريض أن يوقع عليه، فهو مثلا وصية، لأنها وصية خير لها، وصية بأمر مشروع، فإذا وصى المريض أن يوقع عليه فيجب ان تنفذ وصيته. واما اذا لم يوصي، اما اذا لم يوصي واراد للعبد ان يضحي عن ذلك له استقلالا، فنقول له: هذه الرؤية عن ذلك استقلال ليست من السنون، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه ضحى عن ذلك استقلالا، مع انه عليه الصلاه والسلام قد نادى من احب الناس اليه الناس ما فعله محمد، وهو من احب الناس اليه، لم يثبت انه وقع عنه السؤال، مات زوجته خليلا من احب الناس اليه، ولم يثبت انه وقع عنه، مات زوجته هنيه بنت خزيمه، ولم يثبت انه وقع عنه، ماتت ابنته قريه، ومات ابنته هنيه، ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم وقع عنه قادم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه انه وقع عن اي استقلال، كذلك الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اسرتهم وقدرتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يثبت عن اي واحد منهم انه وقع عن اي استقلال. وهذا بذلك حديث عن علي رضي الله عنه انه وقع عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لم يثبت، وهو غير صحيح غير ثابت عن علي رضي الله عنه وارضاه. فلذلك الرؤية عن النبي استقلالا هذه ليست السنة وغير مشروعة، فمن أراد أن يتبع عن ميت فنقول له: أشرك معك في هذه الرؤية، أشرك معك في رؤيتك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس المتعلق بالرؤية وهي شروطها، الرؤية لها شروط نذكرها فيما يأتي. الشرط الأول تقدم معنا وهي أن تكون الرؤية لذريعة الأنعام، فمن ضحى بغير ذريعة الأنعام فلا تجزئه الرؤية. لو أن رجلا مثلا أمسك غزالة وقال: أنا أريد في هذا العام أضحي بغزالة، هل يجزئه؟ هل جواب لا؟ لا يجزئه الرؤية، لأن الرؤية تكون لذريعة الأنعام. ولو أن رجلا أمسك سبعة عظيمة وقال: هذه سنة كلها لك، فأنا أريد أن أجعلها في النوم سنة لا تجزئه فيها. أو أمسك نعامة كبيرة وقال: أضحي بها، نقول: هذه لك. لماذا؟ لأن تنتهي الى يوم الدين في بلدنا وهو ان توافق شرعنا في جنس العباده التي شرعها لنا. فالجنس المشروع على خلافنا ان تكون هذه الامكنه في بلدنا العام. فلا يجوز ان تنزع غيره اذا انت ان تكون ابنا او بطرا او غنما ويجزئ بها كما تقول الذكر والانثى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده لا يضرك بطاعه الكلها ان تنتهي هذا اذا نزع الاول بشروط الاخرين. الشرط الثاني وهو ركوب السن الذي حد له الشرع او لابد من مراعاه ما له لان الشرع حدد سن الاخرين. فمن ضحى بسن اقل منه فهذا لا يزيد، هذا لا يزيد ولو كان سمينا عظيما كثيرا يعني. ما هو هذا السن؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزاعه من الله. قوله لا تذبحوا الا مسنا، ما هي المسنا؟ قال العلماء المسنا هي السليم. ومعنى السليم السليم هو ان هذا الحيوان الذي هو في نفس العام يعني يغير اسنانه يكون العام يبدل سنه، يعني هذا المقصود به السليم او المسلم. وهو السليم والمسلم لكل جنس من هذه كمسلم معتبر ومعروف. فاذا كان من بهيمه فاذا كان نبيل فالثري والمسلم من الابن هو ما اتمت خمس سنين ولم تستلف. فلذلك من اراد ان يوحي بجبل فراى جبلا صغيرا عمره ثلاث سنوات وقال اوحي به لان بعده مشهور نحو ذلك من خلال الذي يعرفه الناس. فمثل هذا من المبكي والجوده لماذا؟ لان السن حبه الشر لنا. فمن ضحى بكونه فإنه لا يسلم. إذن فالسليم والمسلم من الإبل هو ما أتم خمس سنين ودخل في السنة السادسة. وأما إذا كان من البقر فالسليم من البقر والمسلم من البقر هو ما أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة. ما أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة. فلذلك لو ان احدا اشترى عيشا صغيرا عمره سنه وكان عظيما وكثيرا له وقال هذا هو عيني هل يجزم الجواب عيني؟ لان الرؤيا لا بد ان تكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسلما فالمسلم من الجواب ما اتم سنتين ودخلت السنتين الثالثه. واما اذا كان من الغنم فالمسلم من الغنم والغنم كما تعلمون هو على سنتين قد يكون من الله وقد يكون من المعز يكون من الله ومن المعز. فالمسلم والسليم من الغنم هو ما اتم سنه ودخل في الثانيه، ما اتم سنه ودخل في الثانيه. فهذا من الغنم يجزي. واما من المسلم هل يجزي؟ إذا كان من الله يزكي. أما إذا كان من المعز فإنه لا يزكي. لماذا نقول من الله يزكي؟ لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر يقول لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعفو عليكم فلتذبحوا جزاعة من الله. هل ظاهره أم يقول هل إذا أعثر عليه؟ نقول نعم هذا يدل عليه الله يعني. لكن جاء في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجزع يوفي مثل يوفي المسلم. وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ان يضحك بالجزع الى الله الحق. وما هو الجزع الى الله؟ الجزع سنه اقل من المسلم ومن المسلم. فالجزع الى الله هو ما اتم سته اشهر ودخل في الشهر السابع. اذن فهذا هو السن المهم في شرعه. اذا تجاوز من الابن خمس سنين فما إذا جاء من الفقر سنتين فما إذا جاء من الضعف ستة أشهر فما إذا جاء من المعنى فإنه إنسان فما إذا هذا هو السن الذي حكمه الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الأضحية أن تكون هذه الأضحية سليمة للعقوق المانعة للإسلام. ما هي العيوب المانعة للإسلام؟ العيوب التي تمنع من الإسلام الأضحية هي أربعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الأضحية؟ هذا ذكر الصحيحين من رواية عنه. ماذا يتقى من الأضحية؟ فأشار إليه وقال أربعة. أشار إليه وقال أربعة. العذاب الذي عرض والمريضة التي قاضها والعجمة التي لا تريد والعوراء التي عوراء في الأربع على رحمة الله. هذه الأربع لا تجد قال العلماء ما كان مثلها أو أشد منها أيضا مريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء التي عوراء والعوراء عوراء إذا تقلت عيما قال فلو أن أحد الله عبد المسلم لا تمسك إذا كانت العوراء لا تمسك إذا كانت العبياء لا تمسك هذا الأمر. ولو أن أحد اشترى شاة مكسورة أو مرفوعة إلى رجليه أو يديه فهذه لا تمسك فيه. نقول إذا كانت العوراء لا تمسك فمرفوعة إلى رجليه أو يديه هذه تبادر أو أشد منها فإنها لو أن رجلا اشترى ثم أعطاها له بلده حتى شبع كبيرا وتدين يعني يشبع كبيرا يصاب بالبشر يقول هذه مبشورة فهل المبشورة يجوز رؤيتها الجواب له لماذا؟ لأنها في حكم المريض لأنها في حكم المدينه قال العلماء المنشومه لا يجوز التضحيه منها حتى تقطع حتى تخرج من المدينه لانها اذا كانت تصاحبهم فهذه في حكم المريضه البلد مارو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اكد على شيء العرماء البلد عرفوا قال العرماء البلد عرفوا المريضه البلد مارو بمعنى انه لو كان عينها جزيرة فيها عرض بإذنها لكن تستطيع المشي مع السليم لا تبرر بين ماضي السليم إذا هذه يجوز ولو كان فيها عرض فإذا الأولى أن تكون السليمة من جميع العيوب. إذا الشاهد في هذا الشرط الواضح أن العيوب التي تمنع الإنسان هي هذه الأربع وما كان مثلها وشكلها. أما ما كان دونها فإنه يلزم والأولى أنه يمكن يوحد إليه إذا تكلم بإذن الله تعالى الشمس لا يمكن يكون فالقلة هي معروفة لأنها مرض يكفي بالرقم وهو الأمر محتاج فمثلها إذا كنت مؤمنة نقول من حيث الإسلام لكن من حيث الأولى نقول لمن أراد أن يشتري الكبش فيه القلة أو يشتري غيره فلأنه جاء رأني وقال أشعر الكبش ولم أعلم أن فيه نعم الكبش فتبين لي أن فيه هذا الكبش هل ضحي به؟ فقل نعم ضحي به وشري عنه لكن رجلا أراد أن يشرب ويشرب بعده فقلنا كبشا أعلم لكن فيه كبش فقال هل شيء؟ أقول الأولى تشتري غيره نعم لو اشترى يجزئ لكن أولى أن يشتري غيره لأن المؤمن كلما كانت سليمة من جميع الذنوب كانت أحسن إن المؤمن إذا تقدم على الرضا قرب سنتقرب بهذا الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومريد عرض شعائر الله فإنها تتقرب منه لما تمحي قرب إلى الله إلى شعيرة شعائر هذا الدين فالواجب علينا أن نبذل جسدها ونفسها في جسمها وفي منظرها، وكلما كانت جميلة حملا كلما كان أجرها عند الله سبحانه وتعالى أعظم. أيضا من شروط الأولية ألا يتعلق أن تكون رابعا أن تكون ذكا للمراه، أن تكون ذكا له. ولهذا لا يجوز أن يضحي الرجل بشاة ليست ذكا له كالذي يسلب شاة ويضحي بها، هل يدلون لا يقر بها الله أو غضب شاة أخذها من صاحبها بدون أن يدلون بدون. قال من شروط الأضحية أن تكون ملكا صحيحا، فلا يضحى بالمسروقة ولا بالمغيبة. أيضا من الشروط هو تابع لهذا الشرط أن تكون الأضحية مبذولة للذات فيها، يعني مبذولة لو أضحي للشرع أو أضحي للذات، مبذولة لو أضحي للشرع كالذي يتولى هذا اليتيم المعروف الشرعي ان يكون الوالد على هذا الامر. طيب جاء عيد الاضحى، فهل لهذا الوالد ان يدفع روحيه لهذا اليتيم بهذه المال؟ هنا قال العلماء الشرع اذن لهذا الوالد ان يتصرف في مال هذا اليتيم، فاذا كان هذا اليتيم يتعلق قلبه بالاضحيه ويريد ان يضحي من يضحي الناس ولا حرج عليه، لأنه أذن له الشرع أن يتصرف كذلك، أو أذن له المالك، وهذا ينطبق على الولي. قال وكل غيره أن يذبح له، فهنا يذبح هذا الولي لأنه ذبح بإذن من المالك، إذا هذا شرط رابع. الشرط الخامس لشروط الحقوق فيها أن لا يتعلق بها حق بالغير. وقال الحديث قال يوم العيد ولا ثلاثة أيام بعد، وهذا هو العيد وكذا التشريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق دفع او كل ايام التشريق دفع او خلق معين لذا الشاهد من هذا ان ايام الايام الدفع تبدا من العيد والان الايام بعد العيد يوم الثالث عشر من العيد وفي اليوم الثالث عشر من العيد يجب ان يكون الدفع قبل غروب الشمس بمعنى اذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر من العده انتهى وقت الفجر فمن دفع بعدها هي شمس ليس توقيتا اذا انتهى توقيتا لها وقت محدد للدفع شرعا يوم العيد وثلاثه ايام بعده طيب يوم العيد متى يشرع للمضاحي ان يدفع وقتا ثبت في صحيح مسلم عن ابن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة العيد فنحر أناس قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا نحر الآخر ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن من ذبح قبل ذبح الإمام فذبيحته ليس ولذلك يبين خاصة عند مثلا مالك يقولون لابد أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام فهل هذا الحكم الوارد في هذا الحديث على الإطلاق؟ يقول الجواب لا هذا ليس على الإطلاق وإنما السبب فيها تفصيل لأن المضاحي على قسمين القسم الأول قسم ليسوا بحضرة الإمام كالذين يعني اسمه في الموالي البدو الروح هؤلاء هل يصلوا عيد أو لا يصلوا هل تسألوا في هذا إذا صلوا عيد يدخلون في القسم الثاني لأن لهم إمام صلوا عيد يدخلون في القسم الثاني لكن إذا لم يصلوا هنا متى يدعوا؟ قال العلم في هذه الحال عليه ان يقدروا يعني يقدروا يعني باقرب قطر اليهم يقدروا ان اهل ذلك القطر قد صلوا صلاه العيد وذبحوا على ذبحوا اذا هذا من كانوا لا يصلون صلاه العيد فلا تقر طيب اما من كانوا بحضره الامام اما من كانوا بحضره الامام فهنا ننظر ان كان هذا الامام يصنع كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع النبي عليه السلام كان يمكن ان يدخل عنده يوم صلاه العيد لان السنه صلاه العيد والفطر ان يدخل الى نفس الصحابه هذه السنه لا يصلون في المسجد وانما يصلون في الصحابه هذا كان يصنع النبي عليه الصلاه والسلام وكان يخرج معهم قعيده من المصاب فإذا كان الإمام يأتي بمحيته كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نعقد بالاحتجاج ونقول لا يجوز لأحد أن يدفع قبل ذبح الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤثر به ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دفع الناس قبله أمرهم أن يعيدوا بيده قبله إذن فإذا كنا بحضرة الإمام وكان الإمام يصنع كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتقدم عنه. طيب وأما إذا كان الإمام لا يأتي بالركوع يدي المصلي كما هو حال الأئمة في زمانه لا يأتون بالركوع إلى المصلي إذا ماذا نصنع في هذه الحال؟ نقول في هذه الحال كل مصلي إذا صلى صلاة العيد يرجع إلى بيته ويدفع لا يحتاج أن يبين هل دفع اليوم أم يدفع بل إذا صلى العيد يرجع إلى بيته ويدفع وهل هناك سنة من هذا الشيء؟ نقول نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفعن أحدكم حتى يصلي وهذا الصحيح أنه إذا صلى حل له أن يدفع وجاء في حديث أبو هريرة عنه وحتى يوم صلى عليه يقول إن أول عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة. قال الله عز وجل: نصلي ثم نرجع فننحر. فأنت يا سيدي والمصلي إذا صليت مع الناس ثم رجعت إلى البيت ولا حرج فثم أصبت السنة بنص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد من ملاحظة هذا التعجيل الذي أخذته حتى لا يحتاج الناس إلى حداثة جيدة. لأن في بعض المسائل الآن يعني بعد المرض الباطنيين من هذا الناس ينجحوا صار في بعض المسائل يحتاجون إلى المساجد ويقول ذبح الإمام فذبحوا، ذبح الإمام فذبحوا. فهذا من الله؟ هذا تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجروا الناس انظر الناس حين يتركون السنة يقعون في البدعة، وهذا من زين الشيطان الناس. وعندما تفتح هذا الشيء يكون شيء كما قلنا لبعض الناس نقول بها نحن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يقال كنا اعتمد ان تصيبهم فتنه او تصيبهم على الدين. فلذلك يقال احذروا مخالفه السنه ليست امر بعيد، ليس امر بعيد مخالفه ولا تسلم. لان هي فتنه لا يدع على الله. لان مالك عليه رحمه الله جاء رجل وقال عند رجل ماذا قال له؟ قال: احذر من بعيد تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعراب احرم كل بلده فكان يسمونها هذا العين. فقال هذا الرجل: انا اريد ان احرم من نفسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال يا مالك؟ قال: اخشى عليك الفتنه. قال: واي فتنه في امثال يزيدها؟ قال: قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يقالوا على امر ان تصيبهم فتنه او تصيبهم على الدين. الشاهد من هذا القول ان مخالفه السنه ليس ببر بعيد. كان بعض الناس يستحق الكثير من البدع بعقله فمثل هذا يخشى عليه. سعيد بن مسيب عليه رحمه الله رأى رجلا بعد صلاه صلاه الصبح يتطوع يقوم يصلي ركعة. فنهاه عن ذلك، قال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، حفظه عن شمس. فماذا رد عليه ذلك الرجل؟ قال له: وهل يعذبني الله عن الصلاة؟ أن يكون بعض الناس إذا جئت بدعة يقول اشبه هذا الصبر فإذا قرأ القرآن، إذا تبين له في القرآن من مقاله، يقول اشبه هذا القرآن. فقلت له: القرآن فإذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد قال له: لا يعذبك الله عن الصواب لكن يعذبك الله على السنة. فليعذب الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم على ذلك. قال: يعذبك الله على السنة. كذلك هذا الذي يقرا القران بطريقه مبتدعه نقول له: يعذبك الله على السنة. فالذين تعرف عبد الله على ان تكون في جميع الامور كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تتبين الإسلام كيف يكون الله نفسه لك؟ أنت اعرف عن العمل بما علمت عليه الصلاة والسلام. كذلك يا إخواني مسألة الذبح لا نحتاج إلى أن نلبس مكبر الصوت ذبح إلى ذبح، وإنما ننظر إن كان الإمام يسمع كما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي بيده إلى المصفى فهو لا يجوز بتعديل الكلام ذبح عنه. لكن إذا كان لا نرجو في يده فإننا نصلي معه ونحضر الصلاة ثم نرجع إلى أنفسنا ثم نتبع بحياتنا ونقول قد أخذنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، مما يتعلق بذلك، هل الذبح الأضحية يكون بالليل أو يكون بالنهار؟ هل الذبح الأضحية يكون بالليل أو بالنهار؟ نقول جمهور العلماء على ان الذبح بالأضحية يكون بالليل وبالنهار، يعني يشرع لك يا عبد الله ان تتبع عقوبتك بالليل كما يشرع لك ان تتبع عقوبتك بالنهار. هذا قول من موجه العلماء وهو الراجح في هذه المساله. ذهب بعض اهل العلم وهذا من مشهور عن مالك وعن ابن احمد قالوا ذلك يكون بالنهار فقط. لكن جمهور العلماء وهو رواية الأشعري عن ذلك أن الذبح يكون في الليل ويكون في النهار، وهذا هو التراجح. الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، على حديث رواه أحمد وابن حبان الذي يريد الروح. ومعلوم أن اليوم يشمل الليل والنهار كما قال الله سبحانه وتعالى في الحج: واذكروا الله في ايام معدودات لا يجمع الناس ايام تشريق. ومن دين الله ايام تشريق يقول سبيل الجاهل ما هو؟ ارض الجمال. وارض الجمال مشروع بالليل وبالنهار. اذا الله قال: واذكروا الله في ايام معدودات، والرمي مشروع بالليل وبالنهار. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ايام التشريق لك، فايامنا يشمل الليل والنهار. لكن مما لا شك فيه ان الذبح في النهار افضل من الذبح في الليل. الذبح في النهار افضل من الذبح في الليل، لكن هذا لا يعني انه لا يجزي الذبح في الليل، يجزي الذبح في الليل. لكن الاولى في النهار. اذا فالافضل في ايام الذبح ان يكون الذبح يوم العيد، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر، والنهار أول من الليل على الترتيب، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة النهار تتعلق بذلك. لو أن الوحي فاته وقت الذبح، يعني مرت هذه الأيام الأربع دون أن يذبح، فهنا هل يقضي أو لا يقضي؟ هنا أمر، إن كان له عذر شرعي، يعني آخر الذبح بعذر شرعي، فهنا يقضي، قياساً على من فاتته الصلاة بعذر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نافع عن صلاة قوم أو نسيها فلم يصلها فلا ترى. فكذلك من فاته الذبح بعذر شرعي فهنا نقول له: تقضي هذا الذبح واقر الله لك. اما اذا كان بغير عذر شرعي، فهذا الوقت الذبح بغير عذر شرعي، فهنا قولان يبعين. ذهب الحنفيه الى انه يقضي، قال: يجمعها قضاء. لكن جمهور العلماء على ان هذه الاضحيه لا تصدق فيها، وان الذي شاء بعد ان شاء ان يذبح يذبح وان شاء ان يترك يترك، فهي شاة تحمل ولا تصدق فيها. لماذا؟ لانه قد فات وقت شرعي وكان هو سببا في ذلك، وليس له حكم شرعي، التضحيه ليست اضحيه، وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. الأمر الثالث المتعلق بالأضحية وهو متعلق بالأفضلية. ما هي أفضل الأضاحي؟ هل أفضل الأضاحي الإبل أو البقر أو الغنم؟ جمهور العلماء على أن الأفضل الأضحية هي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، بهذا الترتيب. واستدلوا بقولهم هذا بمثابة الصحيح من حديث ابن هريرة في فضيلة التبكير لصلاة الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى أو من طرح في الساعة الأولى فكأنما قرأ بلدا، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرأ بلغة، وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرأ بكرشة، وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب لله، وراح في الساعة الخامسة فكأنما قرب إليه. قالوا: هل القربة إلى الله. والله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم جعل التقرب إلى الله بالذكر والقلب. ثم ذكر ثم قال لذلك القربة فلذلك التقريب بين الكفر وعلى عليه رضي الله عنه. وهذا هو الكفر وذهب الملكية بهذا البلد فقالوا إن الأفضل في الكفر هي الجيش يعني الأولى في الله. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تروح إلى الجيش الأرض إلى أن هذا الأولاد لأهل العلم. والأولى منهما هو القول الأول أن الأفضل الأولى للجيش ثم الأرض ثم الأرض. لكن ماذا المؤدي ما ذكره المالكية من قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق للجميع فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من سنته أنه يرشد أمته إلى الأفضل ولا يفعله لأمرين قد لا يفعله لبيان الجواز وقد لا يفعله صلى الله عليه وسلم ومن يدل على ان هذا الرجل هو الله عليه وسلم لما ذبح كبش البقر هذا عن محمد محمد أمة محمد أمة محمد يحكي إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذبح عن محمد وعن آل محمد وذبح كبشا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على ذلك الوحي ومزج من شهد له بالرسالة وشهد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وما يدل على الوجه الاشتراك في البقر والغنم هو ما ذكر في الصحيحين ايضا من حجاج رضي الله عنه او الصحيح صحيح مسلم حجاج رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم في سوره الحديبيه اذنه ان يذبح البلد عن سبعه والبقر عن سبعه واما الوجه اذا كانت من الغنم فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اهل كل بيت في كل عام اوقيت وكما قال ابو ايوب الانصاري كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن اهل بيته يذبح الشاة عنه اهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك فالشاهد ان الشاة الواحده تجزئ على الرجل وعن اهل بيته واما اذا كانت الشاة واما اذا كانت القبله من النيل او البقر فانها تجزي عن سبعه طيب هناك حكمه عليه السلام وتحصيل لها رب العالمين وهي يجوز رجل له اولاد رجل له اولاد فيطلب من كل واحد منهم ان يعطيه مليون او مليونين ويشتري اذا شاء ان يضحي بها عنه هل هذه تعتبر من اشتراك الرزق ان اعطوه هذا المال واشتروا به نفسه مؤذيا وبلغوها لابيه فصارت ملكنا ثم ذبحها وشركه معهم بالذي يذكرون فهذا لا حرج فيه اما اذا كان الاولاد يشتروه مع بعضهم في بيت واحد ودفع هذا المال وهذا المال ثم اشتروا شاه وبعد ذلك التزموها فان هذا لا يجوز فإن هذا لا يجوز أن يكون شفعا فلا بد إذا من مراعاة هذا الأمر طيب إذا درس اليوم يعني هذا ما فيه وفي قالوا عن بعض المعيدة قالوا ننظر فرصة إلى الأسئلة فننظر تكون الأسئلة متعلقة بما ذكرته بتصميم لأن الصلاة إن شاء الله يمكن أن نرفع من أعداد الرقية لكن حاولوا أن تكون الأسئلة متعلقة بما ذكرناه في هذا اليوم حتى يذهب إلى السلام عليكم السنة يا من السنة لتبع الأربعة الحبيب كان عزيزا لم يتبين له السنة سنة الطبيعي الذي لم يتبين له السنة المؤمنة كيف يعلم فإنه لا يتبع الأربعة إنه له من معرفة المؤمنة هذا يعيد عليه الصلاة يذهب إلى يعني الأصحاب الجبير أو أصحاب البابا أو أصحاب الغنم المربية لنا يعيدهم هذا يعرف بالقدس لا أسنان لأن الثاني أو المسلم هو الذي غير أسنانه طيب هنا نسأل سؤال يعني تغيير الأسنان بالنسبة للشيعة المرحلة واحد إلى وجه يعني هل يمكن أسنان السنة أو العيد؟ الجواز البيع على السبعة من ملاك الجل والتبعين من تبعين لا هو ليس في ملاك الجل لأن عن ذلك الملاك الله ولك ذلك المطلق يعني جعل الناس في النص

يتقوم بإشعال الدين الطاهر. ولهذا الدعاء من إخواني أنه لا يجب أن يمنعونه من التوحيد. الآن الذي يعيش في الدراسة أو في غير ذلك يستطيع أن يبارك لنا الطاهر يمنعونه من ذلك لأنه إشعال الدين الطاهر. فكيف يا عبد الله موصف وقادر على إخوان دين الله عز وجل ثم بعد ذلك يكفر؟ فإن هذا هو مقام تزيين الشيطان في وجه الناس وهم محروم في ذلك. والشيطان يريد أن يصرف الناس عن هذا الدين كما يصرف الناس عن حج العمر. كل هذا ما كان حجيا معتبرا فإن لا يعتبر بحج العمر. ما أصلا الذي عنده أن تصدق به يعطي للحج الأخرى والمرأة أن تصدق به. وهذا من تزيين الشيطان الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بين الحج والعمر فإنه لا ينتهي الفقر والذنوب كما ينتهي جوهر العلم. ينتهي الفقر والذنوب. وهذا يقول لا يقول أنت تشعر بها تروع الحمار فلا تتصدق به. وسبحان الله تجد هذا الذين يقولون هذا القول لا هم لهم بالعلم والعمر لا هم تصدق. ما هي الحقيقة؟ لأن الشيطان حين لا يعلم بعبادة ويقول سيدنا في عبادة أخرى لا تطمئن أنهم سيكونوا سيباغضك فيها أيضا. ولهذا قال بعض السلف الشيطان إذا أراد أن يطيع عليه بل شر فتح عليها 99 بغية كذا عن الباب والباب حتى تحضر الشر في يده. ولهذا عبد الله يكون دائما مواطنا لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان قادرا على تكرار العلم والعلم هذا من افضل الاعمال وانفاق في سبيل الله. والله عز وجل قال ولا انفقتم شيئا كنتم كذلك يقول ان هذا الذي تنفقه بالمال هذا قرب الى الله سبحانه وتعالى فستجده غدا وهو احد من ذلك الذي يعطي بشعائر الله فانها من تقرب الوجود. لا تعمل بما رأوا من ثم دليل أن المريض قشر على أن فإنه يوحد إليها فإنه يوحد إليها لا يخرج إليها أما إذا لم يستطع فلا عليه محمد صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يوحي منه لا يقول لك يعني الإنسان يقول لك أشياء صدق أجزد يعني نعم نعم من أهل إليه شاد أو سلطن عنه بشاد فصار من جلة فصار من جلة بشاد يجعله كيف على وجهه أن يجعله عظيم يجعله عظيم فصار من جلة فصار في جلة نعم عليكم عليه السلام نعم على المسلم البالغ العاقل القادر عليه قل يعطوه شيخ مقدر عليه اسمه الجنه نعم يعطوه جنه عشان صار قادر لان بما ان الاشياء صارت من الجنه صار قادر عليه السلام عليكم لم يتحدث بذلك الله تعالى قال فبلوا منها واطعموا القانع والمعتر فلذلك كل ما لك وهدي من الاحباب وتصدق من استطعت وابتسم بشيء هذا يدل على جنته ولله وحده ولا يرفع الصحابه ان هناك يقسم شهده لا ثلث الى ثلث وثلث يتصدق منه وثلث يهديه لكن هذا ليس واجبا